أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضع الثاني كمال الانقطاع، وهو اختلاف الجملتين اختلافا تاما. كان الكلام في المبحث الثالث من الباب الثامن الذي نتكلم فيه عن الفاصل والواصل. المبحث الثالث نتطرق فيه الى تفصيل مواضع الفصل الخمسة، وقد ذكرنا المواضع الخمسة للفاصل على نحو الاجمال، ثم ذكرنا الموضع الاول على نحو التفصيل. اليوم ان شاء الله نكمل البقية ابتداء بالموضع الثاني على نحو التفصيل أيضا. الموضع الأول هو كمال الاتصال فيما إذا اتحدت الجملتان اتحادا تاما، بحيث تنزل الجملة الثانية منزلة الجملة الأولى. الموضع الثاني بالعكس، كمال الانقطاع، وهو فيما إذا اختلفت الجملتان اختلافا تاما، بحيث تكون الجملة الثانية مباينة تماما للجملة الأولى، فبالتالي يجب ترك العطف. لماذا؟ لأن العطف يكون للربط والارتباط بين الجملتين، ولا ربط بين المتباينين. ما هي المواضع والموارد التي يكون فيها كمال الانقطاع؟ ذكر المصنف موردين. المورد الأول أن تختلف الجملتان إنشاء وخبرا، إحداهما خبرية والأخرى إنشائية. تقول مات فلان رحمه الله، مات فلان إخبار أم إنشاء؟ إخبار، لكن رحمه الله يعني فليرحمه الله، فيه إنشاء الرحمة، طلب الرحمة. في هذه الحالة لا تقول مات فلان ويرحمه الله، تقول مات فلان رحمه الله. إذن هذا هو الموضع الأول من مواضع كمال الانقطاع، إذا اختلفت الجملتان في الإنشائية والخبرية. الموضع الثاني أن تتحد الجملتان في الإنشائية والخبرية، ولكن لا يوجد بينهما رابط، كقولك القمر طالع أكلت كثيرا، لا يوجد بينهما وضع القمر طالع، هذه جملة خبرية. أكلت كثيرا أيضا جملة خبرية، وتقول لي فعل أكلت، لا، المراد إخبار، تخبر أنك أكلت كثيرا، لكن لا يوجد رابط بين طلوع القمر وبين الأكل الكثير. واضح إن شاء الله. هذا شكله من كثرة التخمة ما أعرف ركب الجمل. زين، فبالتالي هنا الانقطاع انقطاع ذاتي، كيف يعني الانقطاع انقطاع ذاتي؟ اما للمباينة بين الخبر والانشاء، واما للمباينة بين مضمون الخبر بين مضمون الخبر او بين مضمون الشيء المنشأ، فيكون هناك تباين تام، فيسمى هذا المورد كمال الانقطاع. نقرأ هذا الموضع امثلة الان يذكر المصنف. الموضع الثاني كمال الانقطاع، وهو اختلاف الجملتين اختلافا تاما. ألف بأن يختلف خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى أو معنى فقط، نحو حضر الأمير حفظه الله، لم يقل حضر الأمير وحفظه الله، حضر الأمير خبر حفظه الله إنشاء، ونحو تكلم إني مصغ إليك، تكلم إنشاء إني مصغ إليك خبر، لم يقل تكلم وإني مصغر. وكقول الشاعر وقال رائدهم أرسوا نزاولها فحذف كل امرئ يجري بمقداري. هذا جيش أبحر في سفينة، فرائد السفينة قائد السفينة يقول أرسوا يعني فلتضعوا المرسات، يعني انزلوا من السفينة للقتال. وقال رائدهم ارسوا يعني انزلوا، نزاولها يعني نحارب، فحذف كل امرئ يجري بمقدار، يعني حذف كل امرئ وقدر كل امرئ وموته يجري بما قدر له، ما حد بروح قبل يوم يعني. واضح ولا؟ الشاهد هنا وقال رائدهم ارسوا نزاولها، ارسوا هذا ماذا؟ انشاء فعل امر، ارسوا نزلوا، لكن نزاولها نحارب هذا خبر، لم يقل ارسوا ونزاولها، لم يربط بين الامر ارسوا وبين الاخبار نزاولها بالواو. هذا المورد الاول. ما هو الجامع لهذا المورد؟ الاختلاف في الخبر والانشاء. يقول لفظا او معنى، يعني احيانا الصياغه اللفظيه تختلف واحيانا لا، المعنى فقط. أو بأن لا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى والارتباط، بل كل منهما مستقل بنفسه، أو بأن لا تكون بين الجملتين، يعني يوجد بينهما اتحاد في الإخبارية والإنشائية لكن المضمون مختلف، كقولك علي كاتب الحمام طائر، كل منهما جملة خبرية لكن الارتباط بين كتابة علي وكون الحمام طائر، فإنه لا مناسبة بين كتابة علي وطيران الحمام. وكقوله وإنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه، كان يستطيع أن يقول وإنما المرء بأصغريه وكل امرئ رهن بما لديه، المرء بأصغريه جملة خبرية، كل امرئ رهن بما لديه أيضا جملة خبرية، لكن الارتباط بينهما كون المرء بأصغريه وهما اللسان والعقل، وأن كل امرئ رهن بما لديه من طاقات وغيره، هذا أجنبي. وهذا حولا، فالمانع من العطف في هذا الموضع، أي موضوع يعني في هذا المثال، في هذا الموضع أو الموضوع الثاني كمال الانقطاع، فالمانع من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي. ما هو الأمر الذاتي؟ الاختلاف في الخبرية والإنشائية، أو عدم وجود جامع ومناسبة في المعنى لا يمكن دفعه أصلا، وهو التباين في بين الجملتين. بين الأمر الذاتي ما هو؟ التباين بين الجملتين، ولهذا يعني لوجود التباين الذاتي وهو التباين بين الجملتين وجب الفصل وترك العطف، لأن العطف يكون للربط ولا ربط بين جملتين في شدة التباعد وكمال الانقطاع. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني. الموضع الثالث شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال ماذا عن ماذا يعبر؟ هو اولا ليس كمال الاتصال كالاول. لماذا؟ لان كمال الاتصال تكون الثانية كالاولى، اتحاد تام بينهما، بينما في هذا الموضع الثالث في كمال شبه كمال الاتصال لا يكون المعنى الثاني هو نفس المعنى الأول، لكن تكون الجملة الثانية قوية الرابطة وقوية الارتباط بالجملة الأولى. لماذا؟ لأن الجملة الثانية بمثابة السؤال، بمثابة الجواب عن سؤال يفهم من الجملة الأولى، فهناك رابطة قوية بين السؤال والجواب. سينجين الجملة الثانية بمثابة الجواب عن سؤال مقدر موجود في أين؟ في الجملة الأولى. مثلا وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا جاء على لسان من؟ النبي يوسف عليه السلام لزليخة، جاء على لسان زليخة. هي هذا الجواب بمثابة الجواب على سؤال لما لا تبرئ نفسك؟ ليش ما تبرئ روحك؟ قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. واضح ولا؟ هنا وما أبرئ نفسي وإن النفس، واضح ولا؟ ما هي العلة لماذا لا أبرئ نفسي؟ إن النفس أمارة بالسوء. هذا إن النفس الأمارة في مقام الجواب لما لا تبرئ نفسك المستفاد من الجملة الأولى وما أبرئ نفسي. واضح إن شاء الله. هذا يقال له شبه كمال الاتصال، لا يقال له كمال الاتصال، لأن في كمال الاتصال تكون الجملة الثانية عين الجملة الأولى. سمي شبه كمال الاتصال لوجود الاتحاد بين المعنيين، لوجود العلاقة القوية بين المعنيين والرابطة القوية، لأن الثاني بمثابة جواب للأولى. نقرأ هذا المقدار موارد يذكر. الموضع الثالث شبه كمال الاتصال، وهو كون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى. لوقوعها يعني الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال، كقوله سبحانه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شاهد وما أبرئ نفسي وإن لم يذكر الواو فصله. ونحو قول الشاعر زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. غمر الكربة يعني ما تنجلي كربتي. شاهدنا كان يستطيع أن يكون زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا، لأنه لم يعطف بالواو. لماذا لم يعطف بالواو؟ لأن هل العواذل يزعمون أنني في غمرة؟ هل زعم العواذل أنني في غمرة؟ هل أنت في غمرة؟ نعم صدقوا أنا في غمرة. فصدقوا بمثابة جواب على سؤال موجود، كأنه سؤال أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فأجاب صدقوا. وناحوا قول أبي تمام. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب في فتح عمورية. هنا السيف أصدق أنباء من الكتب وفي حده الحد، وفي حد السيف حد بين الجد واللعب، لم يعطف بالواو. كان يسألون أبو تمام هل السيف أصدق أنباء من الكتب؟ الجواب نعم، لأن في حده الحد بين الجد واللعب. هذا هنا فكأنه استفهم وقال لما كان السيف أصدق، فأجاب بقوله في حده إلى آخره في حده الحد. فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين، فأشبهت حالة اتحاد الجملتين للحالة الأولى كمال الاتصال، ولهذا وجب أيضا الفاصل لوجود الرابطة القوية والتشابه الكبير بين الأولى والثانية. الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع. شبه كمال الانقطاع لوجود ماذا ذكرنا؟ تأتي ثلاث جمل، الجملة الثالثة بينها وبين الأولى رابطة، لكن يا مولانا إذا عطفت الجملة الثالثة على الأولى قد يتوهم أن الجملة الثالثة معطوفة على الثانية، والحال أنه لا ارتباط بين الجملة الثانية والجملة الثالثة. فسمي هذا شبه كمال الانقطاع لأنه لا يوجد كمال انقطاع بين الأولى والثالثة، لكن بعدم ذكر الواو العاطفة كأنما هناك بينهما انقطاع. واضح إن شاء الله، لكن كمال الانقطاع إنما هو بين الثانية والثالثة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ونلاحظ الأمثلة. الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع، وهو أن تسبق جملة يصح عطفها على الأولى لوجود المناسبة، يعني بين الأولى والثالثة للجملة السابقة، ولكن في عطفها الجملة السابقة للثالثة على الثانية فساد في المعنى، يفسد المعنى كما سيأتي إن شاء الله من خلال الأمثلة، فيترك العطف بالمرة أساسا، يعني دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية. نحو وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وويلا أراها في الضلال تهيم. المفروض يقول وأراها في الضلال تهيم، هو هذا الشاعر متأذي يحب هذه ليلى، وهي تظن أنه لا يريد غير ليلى. هو يقول أنا أذكر لكم شيئا، هي تظن أنني أرى بها بدلا وهي أنا أجدها في الضلال تهيم، بهذا الفكر وهذه الأفكار الغير شكل، واضح لها. لكن إذا يعطف وأراها راح أنت شنو تفكر؟ تظن ليلى أنني أبغي بها بدلا، هذا المظنون الأول إلى ليلى، والمظنون الثاني إلى ليلى أنني أراها، هي تظن أنني أراها في الضلال تهين. ملتفتين؟ إذن بدون ذكر الواو كل جملة لوحدها. تظن ليلى أنني أبغي بها بدلا وأنا أراها أنها في الضلال تهيم، لكن إذا عطفت وأراها هي المعنى الأصلي أنني أذكر لكم أمرين. الأمر الأول أن ليلى تظن أنني أبغي بها بدلا، والأمر الثاني أنا أعتقد أنها بمثل هذا الفكر في الضلال تهين، انا اعتقد، انا لا اعتقد، مو هي اللي تعتقد او الظن. لكن اذا ذكرت الواو راح اصير مظنونين لليلى. المظنون الاول انني ابغي بها بدلا، والمظنون الثاني هي تعتقد انني اراها في الضلال تهين. اختلف المعنى. كون ليلى في الضلال تهين، هل هو من معتقداتي او من معتقدات نفس ليلى؟ واضح او لا؟ فالواو تفسد المعنى. وتظن سلمى، ها انا اقول ليلى بعد، سلمى معروفة بعد، ليلى خب ليلى العامرية، واما سلمى، سلمى دائما العرب يتغنون بها، بس مو بالضرورة ان تكون شخص يعني شخصية محددة. سلمى كناية عن المرأة، واضح ولا؟ هذا موجود في القصائد العربية. وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الضلال تهيم. فجملة اراها يصح عطفها على جملة تظن، واضح ولا؟ تظن واراها، تظن سلمى واراها، لكن يمنع من هذا العطف توهم العطف على جملة ابغي بها، يصير هكذا. وتظن سلمى انني ابغي بها، هذا الامر الاول من مظنونات سلمى، واراها على المظنون الثاني من مظنونات سلمى. واضح او لا؟ فجملة اراها يصح عطفها على جملة تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة ابغي بها، فتكون الجملة الثالثة اراها في الضلال تهيم من مظنونات سلمى. اليها مظنونين، المظنون الاول انني ابغي بها بدلا، والمظنون الثاني انني اراها في الضلال تهيم، مع انه غير المقصود، مو المقصود هي الظن ان انا اراها في الضلال تهيم، انا فعلا اعتقد انها بهذا التفكير في الضلال تهيم، مع انه غير المقصود، ولهذا امتنع العطف بتاتا، ووجب ايضا الفاصل. والمانع من العطف، الان يبين ان المانع من العطف امر خارجي، وهو الاشتباه الالتباس، مو امر ذاتي، مو تباين المعنيين، احدهما انشا واحدهما اخبار، كما في كمال الانفصال. في كمال الانفصال التباين ذاتي، الاختلاف ذاتي، في شبه كمال الانفصال التباين خارجي بواسطة ولذلك يمكن رفع هذا الالتباس بواسطات القرائن. فلو امكن نصب قرينة ترفع التنافي والتباين لامكن العطف. والمانع من العطف في هذا الموضع، الموضع الرابع شبه كمال الاتصال، امر خارجي احتمالي، يعني احتمال يحتمل ان انت ترى ان الثالثة معطوفة على الثانية الاولى، يمكن دفعه هذا الاحتمال بمعونة قرينة. لو امكن ان تعطف بالواو وترسب قرينة بحيث يفهم السامع ان الثالثة معطوفة على الاولى للثانية، امكن. ومن هذا، من شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانفصال الموضع الرابع، ومما سبق الموضوع الثاني كمال الانفصال، يفهم الفرق بين كل من كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. ما الفرق بينهما؟ كمال الانقطاع التباين ذاتي، وشبه كمال الانقطاع التباين خارجي. الموضع الخامس والاخير التوسط بين الكمالين، يعني بين كمال الاتصال وكمال الانفصال. كيف يكون هناك توسط بين الكمالين؟ لاحظوا، يوجد بين الجملتين تناسب، وبينهما رابطة قوية. لكن يمنع من العطف معنى. من جملة الموانع عدم التشريك في الحكم. إذا أنت عطفت ربما يتصور الاشتراك في الحكم، لكن إذا ما تعطف يرتفع هذا اللبس. واضح ولا؟ فمن أجل عدم التشريك في الحكم لا تعطف بالواو، لأنك لو عطفت بالواو قد يتوهم الاشتراك في الحكم بين الجملتين. واضح إن شاء الله. نضرب مثال حتى تتضح الصورة. قوله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. واضح ولا؟ هذا الله يستهزئ بهم جملة مستقلة تعقيب. هم يستهزئون بالله تبارك وتعالى، الله يستهزئ، هذه في صفات المنافقين واردة. زين، شاهدنا الله يستهزئ بهم، لم يقل والله يستهزئ بهم. لماذا لم يعطف بالواو؟ مع انه يوجد ارتباط قوي بين الجملة الاولى خلو المنافقين الى شياطينهم، وبين الجملة الثانية قول المنافقين للمؤمنين انا معكم ونحن نستهزئ بالمؤمنين، وبين الجملة الثالثة ان الله تبارك وتعالى هو الذي يستهزئ بالمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يستهزئون بالله تبارك وتعالى. لكن لم يعطف ولم يقل والله يستهزئ بهم. لماذا؟ لأنك إذا قلت والله يستهزئ بهم يحتمل أن جملة الله يستهزئ بهم معطوفة على جملة إنا معكم، فيصير للمنافقين قولين: القول الأول للمؤمنين، شوف المنافقين هكذا يقولون للمؤمنين نحن معكم أيها المؤمنون، هذا القول الأول. والقول الثاني: الله عز وجل أيها المؤمنون يستهزئ بالمنافقين. شوف شلون لأي درجة نفاقهم، ترى احنا وياكم، ترى احنا مؤمنين مثلكم، هذا القول الأول احنا وياكم. والقول الثاني: وهذا لين المنافقين الطرطنجية الله يستهزئهم. ينسجم المعنى. فلو جعلنا الواو العاطفة أمكن عاطف جملة الله يستهزئ بهم مع قولهم إنا معكم، فصير جملة الله يستهزئ بهم مقول من مقولات المنافقين، وهذا الآية ما تريده. واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني: الله يستهزئ بهم ما نعطف على ماذا؟ لا نعطف على جملة إنا معكم، على جملة قالوا، مو على إنا، على نفس قالوا. فيصير الجملة الظرفية: إذا خلوا إلى شياطينهم، يعني حين يخلو المنافقون إلى شياطينهم هناك أمران. الأمر الأول يقول المنافقون إلى ماذا؟ إلى الشياطين: نحن معكم، نحن معكم أيها الشياطين، نحن إنما نستهزئ بالمؤمنين. لذلك التصور الأول أنا اشتبهت فيه، مو هم يقولون للمؤمنين إحنا وياكم، هم يقولون للشياطين إحنا وياكم. منافقين يقولون للشياطين إحنا وياكم ونستهزئ بالمؤمنين، والله عز وجل أيضا يستهزئ بهذا لين المؤمنين. واضح ولا؟ الاحتمال الثاني جملة الله يستهزئ بهم نعطفها على نفس قالوا، يعني عند محين هذا الظرف وهو الخلو إلى الشياطين هناك أمران. الأمر الأول، المنافقون يقولون للشياطين نحن معكم، والأمر الثاني الله عز وجل في هذه اللحظة حينما يخلون يستهزئ بهم. هذا يختل، لأن الله عز وجل يستهزئ بالمنافقين في كل وقت، مو في خصوص حينما يخلون ويذهبون إلى شياطين. واضح؟ إذن هذا المعنى يقيد استهزاء الله تبارك وتعالى بالمنافقين بخصوص ظرف معين وهي الخلو إلى الشياطين. واضح ولا؟ فبالتالي حتى ما يصير هاي الاحتمالين، تعطف الله يستهزئ بهم على قولهم إنا معكم أو على قولهم قالوا، فبالتالي ما نذكر ماذا؟ ما نذكر الواو العاطفة. فإذا ما ذكرنا الواو العاطفة هذا ماذا؟ فاصل. والحال أنه يوجد ارتباط قوي هذا واصل، فصار توسط بين الكمالين، كمال الاتصال، الاتصال من جهة وجود الرابطة، والانفصال من جهة عدم وجود الواو العاطفة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الموضع الخامس، التوسط بين الكمالين مع قيام المانع، وهو كون الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية لكن يمنع من العطف مانع، وهو عدم التشريك في الحكم. ما نشركم في الحكم، تشركم في الظرف وتشركم في المقول، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فجملة يستهزئ بهم أي الاحتمال الأول لا يصح عطفها على جملة إنا معكم لاقتضائه هذا العطف، أنه جملة الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين، لهم مقولين، أولا يقولون لشياطينهم إنا معكم، وثانيا يقولون الله يستهزئ بالمؤمنين. والحال أنه الله يستهزئ بهم من مقوله تعالى دعاء عليهم، الله عز وجل يدعو عليهم، الله يستهزئ بهم. الاحتمال الثاني، ولا على جملة قالوا، يعني فجملة يستهزئ بهم ليست معطوفة على جملة قالوا لئلا يتوهم مشاركته له في التقيد بالظرف، يعني لئلا يتوهم مشاركة جملة الله يستهزئ بهم له في قوله قالوا إنا معكم في التقيد بالظرف. ما هو الظرف؟ إذا خلوا إلى شياطينهم، وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم، والحال أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال. ولهذا وجب، ولهذا لوجود هذين الاحتمالين وجب أيضا الفاص. مانع شكل الاحتمالان مانع. هذا تمام الكلام في المواضع الخمسة للفاصل. بقي الكلام في تنبيهين، تنبيهان. الآن كان كلامنا في مواضع الفاصل ومواضع الواصل. الحال تأتي جملة، واضح ولا؟ اذهب ماشيا، يعني اذهب حال كونك ماشيا. فبما أن الحال يأتي جملة، فبالتالي قد يقترن هذا الحال بالواو وقد لا يقترن، فيجري عليه نفس الحكم الذي ذكرناه. فللحال مواضع وصل وللحال مواضع فاص. فالتنبيه الأول نعقده لمواضع الحال، فيذكر مورد للواصل ويذكر ثلاثة موارد ومواضع للفاص نقرأها ما فيها شيء. تنبيهان: الأول، لما كانت الحال تجيء جملة وقد تقترن بالواو وقد لا تقترن فأشبهت الوصل والفاصل، ولهذا يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت الجملة الحالية من ضمير صاحبها، نحو جاء فؤاد والشمس طالعة، يعني حال كون الشمس طالعة. ما هو الحال هنا؟ الشمس طالعة. ما هو صاحب الحال؟ فؤاد. هنا الجملة الحالية الشمس طالعة ليس فيها ضمير يعود على صاحب الحال وهو فؤاد، فإذا خلت الجملة الحالية مثل الشمس طالعة من ضمير صاحبها، يعني من ضمير يعود على صاحبها فؤاد في المثال، يمكن العطف بالواو. جاء فؤاد هذه جملة اسمية، الشمس طالعة جملة اسمية، وعطفنا بينهما بالواو لخلو الجملة الحالية. الشمس طالعة جملة اسمية وهي تعبر عن حال، حال كون الشمس طالعة. هذا تمام الكلام في موضع الواصل. الآن يذكر ثلاثة مواضع للفاصل نقرأها: ويجب فصل واء الجملة الحالية في ثلاثة مواضع. الموضع الأول، إذا كان فعلها يعني فعل الجملة الحالية ماضيا تاليا إلا، مثل تقول ما تكلم فؤاد إلا قال خيرا، قال خيرا قال فعل ماضي، وهذا قال جاء تاليا لإلا مباشرة، ما تكلم فؤاد مو تقول إلا وقال خيرا، إلا قال خيرا. إذا كان فعلها ماضيا تاليا إلا، أو وقع ذلك الماضي قبل أو التي للتسوية، كن للخليل نصيرا جارا أو عدلا، يعني سواء جارا أو سواء عدلا، هذه أو التسوية. الموضع الأول، إذا كان فعلها ماضيا تاليا إلا، أو وقع ذلك الماضي قبل أو التي للتسوية، ما تكلم فؤاد إلا قال خيرا، هذا مثال إلا. وكقول الشاعر كن للخليل نصيرا جارا أو عدلا، ولا تشح عليه جادا أو باخلا، بعد جادا أو بخلا، هذا أو للتسوية. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، إذا كان فعلها مضارعا يعني فعل الجملة الحالية مضارع مثبتا، هذا المورد الأول. الثاني أو منفيا بما، والثالث أو لا، يعني أو منفيا بلا، ويذكر لك الوحدة مثال، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون شاهدنا يبكون. هذا الموضوع الأول، فعل مضارع مثبت يثبت البكاء ما ينفي، وجاءوا أباهم عشاء حال كونهم يبكون، لم تقل الآية وجاءوا أباهم عشاء ويبكون. ونحو وما لنا لا نؤمن بالله، هنا موضع النافي بما بلا، وما لنا لا نؤمن، شاهدنا نؤمن، نؤمن فعل مضارع منفي بلا، لم تقل وما لنا ولا نؤمن بالله. المثال الثالث، أعهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما، وما أولا، انت شاب وما تصابة مثل الأطفال، الآن يوم شيب قمت تصابة، ما تصابة زين في حياتك. شاهدنا عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما، الشاهد هنا ما تصبو، تصبو فعل مضارع منفي بماذا؟ بما. الموضوع الثالث، اذا كانت يعني الجملة الحالية جملة اسمية واقعة بعد حرف عطف، او كانت جملة اسمية مؤكدة لمضمون ما قبلها. اذكر لك الوحدة مثال، كقوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون، هنا جملة اسمية هم قائلون، هم مبتدأ وقائلون خبر، وقعت بعض حرف العطف او. وكقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لم تقل الآية وهدى للمتقين، هدى للمتقين هدى مبتدأ للمتقين جار ومجرور في محل رفع خبر، هذه هدى للمتقين تأكيد لقوله تعالى لا ريب فيه. فإذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لمضمون ما قبلها لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى حرف العطف بعد. واضح ولا ما تحتاج؟ زين. التنبيه الثاني، أنا أقرأ هذا كله لوضوحه ويذكر المطلب والمثال ماله. يقول هكذا: مما تقدم علمنا أن من مواضع الفاصل اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية، كل منهما خبر أو إنشاء. لكن ها مو بس الاتحاد في الخبرية والإنشائية يكفي، بل لا بد من معنى جامع يجمع بين الخبرين، بين الخبرين أو بين الإنشائين، لا بد معنى. ولذلك قلنا في مواضع شبكة، في مواضع الانفصال أحيانا قد يكون اتحاد في الخبر لكن المضمون مختلف. طلعت الشمس وأنا جائع، هنا اتحاد في الخبر لكن المعنى يختلف، وين طلوع الشمس وأنا جائع، أو أنا أكلت كثيرا. واضح أو لا؟ ملتفتين. إذن علمنا أن من مواضع الواصل اتفاق الجملتين في الخبر والإنشاء، ولا بد أيضا من وجود جامع بين الخبرين أو الإنشائين. هذا الجامع إما بحكم العقل، وإما بحكم الوهم، وإما بحكم شنو؟ الخيال. فإلا بحكم العقل سمي جامع عقلي، إلا بحكم الخيال سمي جامع خيالي، ولا بحكم الوهم سمي جامع وهمي. واضح ولا؟ ويذكر في الحاشية بعض الأمور تراجعونها بعين. واضح ولا؟ طبعا هو دائما يقول التعريف هكذا: الجامع العقلي أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في القوة المفكرة، الجامع الخيالي أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في القوة المفكرة، الجامع الوهمي أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماع الجملتين في القوة المفكرة. مثال الجامع العقلي الاتحاد في المسند، علي إلى مسند أنه قاتل البررة، إلى مسند أنه شجاع، إلى مسند أنه عالم، فالاتحاد في المسند، في المسند إليه وهو عليه السلام الله يعني، هذا بحكم العقل. الجامع الوهمي مثل ماذا الجامع الوهمي؟ التشابه بين لوني البياض والصفرة، لأن في تشابه بين الأبيض والأصفر. والجامع الخيالي مثل ماذا الجامع الخيالي؟ إذا قلت القلب تتخيل الدوات والقرطاس. يقول هكذا: الثاني علم مما تقدم أن من مواضع الوصل اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية، ولا بد من اتفاقهما من جهة بها يتجاذبان وأمر جامع به يتآخذان، وذلك الجامع إما عقلي أو وهمي، أو خيالي. هذا تمام الكلام في الباب الثامن. بعد الأسئلة إلى آخره تراجعونها. الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.